الو عمر؟ ايوه انا عمر. الله انت لسه نايم. صباح الخير يا شاهي. صباح الخير يا حبيبي، انا صحيت فقلت اصحيك انت كمان. ميرسي يا شاهي. لما نكون بنتكلم مع بعض بلاش شاهي اللي انت ما بتحبهاش. ومين قالك يا شاهي ان انا ما بحبهاش؟ مش انت اللي قلت كده؟ ابدا، انا لازم احب نجاحك يا شاهي. شاهيناز الطيبة حبيبتي هي فاطمة سعيد منصور لما نجحت وبقت نجمة عظيمة. ميرسي يا عمر. انت نازل امتى؟ دلوقتي طبعا. تفوت عليا نروح سوا؟ مفيش مانع. ولا اقولك اسبقين انت الاول. امرك يا حبيبي. عندي مشوار عاوز اعمله وبعدين اجي على المسرح. حاضر، بس اوعى تغيب يا عمر. انا عايزاك جنبي على طول يا عمر. حاضر. عاوزك تحافظ عليا، على فاطمة. ما تغيبش عليا يا عمر أرجوك. مع السلامة حبيبي. وصفي. صباح الخير يا شاه. صباح الخير. ايه واقفة كده ليه؟ بلاش ادخل يعني ولا ايه؟ لا ابدا، اتفضل. دقيقة واحدة اعمل لك الشاي. طب اعمله معاك. لا خليك مستريح، انا هعمله واجيبه لك لغاية عندك. اللهم انا طول عمري اللي بعمل الشاي، اشمعنى النهاردة يعني؟ النهاردة غير امبارح وغير الايام اللي فاتت دي كلها. اصل انت عارف بقى، ساعات ببقى متضايقة على الصبح كده من غير مناسبة. متضايقة نفرفشك يا ستي. افضل اني افوق لوحدي. نساعد يعني باي حاجة؟ اهو ده الشيء الوحيد اللي ما تنفعش فيه المساعدة اطلاقا. ابدا. عن اذنك انا عايزه اغير هدومي. انت هتعملي شاي ولا هتغيري هدومك؟ مش عارفه والله. يبقى انت بقى تعملي شاي وانا اغير هدومي. اهدى بقى. نسميه اهدى بقى. لا ولا حاجه، هزار. ايه يا شاي جرى ايه؟ انت نسيت الهزار ولا ايه؟ اظن واضح ان ده مش وقت هزار. خلاص يا ستي، اعمل انا الشاي واستعد انت للخروج. بيتهيالي انك تستعد انت للخروج واعمل انا الشاي. يا سلام. يعني امشي من غير ما اشرب الشاي ولا ايه؟ ليه هو انت ما شربتش في بيتكم قبل ما تيجي؟ والله انا قلت اشرب الشاي معاك النهارده. اشمعنى يعني النهارده؟ اصل بقالنا زمان ما شربناش الشاي مع بعض يا شاهي. نبقى نشرب في المسرح ان شاء الله. بيتهيألي كده انك مش عاوزاني دلوقتي هنا. لسه بيتهيألك؟ مستنية حد؟ ايوه. مين؟ عمر. يا شاهي فوقي، بلاش التخاريف اللي بتطلع معاكي بالليل دي والهلوسه اللي. وصفي ارجوك ما تتدخلش في حياتي اطلاقا، فاهم كده؟ حاضر حاضر يا ست شاهي. حاضر يا شاهيناز هانم. يا ترى هنبتدي نشتغل امتى؟ ما تعرفش يا نوح؟ هو الاستاذ حمدي لسه ما جاش؟ مدحت جه قال انه نايم مش هيقدر يجي. ده الاستاذ يوسف راح له بنفسه يصحيه. حال والله. امال مين بقى اللي جه؟ ما اظنش حد لسه جه. ووصفي لسه ما جاش؟ الهي يتكعبل في السكه ما يوعى يجي يا رب. ليه بس يا شيخ؟ اصله راجل مؤذي. لا مؤذي ولا حاجه، هو غبي حبتين وبس. ايه اكتر يعني؟ ده غبي انطار. اهلا استاذ وصفي. عليكي واحد. عليكي يا فايزه، خضتيني، افتكرت ورايا بصحيح. بس اسكتي بقى، احسن اهورك بجد بقى المره دي. اما غريبه يا اولاد، صحيح اللي يفتكر العفريت يطلع له. ايه بيضحكوا عليها يا جماعه؟ ما تضحكونا معاكم. مصمم سيادتك تعرف بنضحك على ايه؟ لازم في حاجه بتضحك. ما تقولوا امال. صباح الخير يا جماعه. اهلا اهلا عمر. اهلا. بقى ده كلام نهون عليك برضو. طب اذا هن عليك تهون عليك هاله؟ يا جماعه مش كده، امال على مهلكم. هو انا لحقت؟ حلموكوا على الجدع شويه. استاذ نوح. ايوه. الاستاذ حمدي والاستاذ يوسف في البيت منتظرينك انت والانسه هاله. دلوقتي؟ ايوه. امال هاله فين؟ اهي جايه على طول، انا قلت لها. عظيم. الله، انتوا عاملين اجتماع ولا ايه؟ الله عمر انت هنا، ما تيجي نتكلم شويه. ما احنا قاعدين مع الجماعه شويه. لا عاوز اقول لك حاجه. عن اذنكم يا جماعه. استاذ وصفي. ايه ازيك؟ الحمد لله. كويس يعني؟ اول الحمد لله. نحمده على اي حال يا استاذ وصفي. يا امير انت. انا اكتشفت حاجه يا عمر. حاجه جديده؟ أنا كنت في وعي امبارح. يعني إيه؟ يعني مش ناسية ولا كلمة من اللي أنا قلته. ليه؟ في حاجة قلتيها تندمي عليها؟ واكتشفت حاجة غريبة قوي. يا ترى إيه؟ إني محتارة أزعل على اللي أنا قلته ولا ما أزعلش. أقترح عليك إنك تنبسطي. رأيك كده؟ مفيش أحسن من الإنسان على حقيقته يا شاهي. والناس؟ آخر حاجة نفكر فيها، الصدق أولا والناس خليهم آخر حاجة. ماشي كلامك. لا يا شاهي، لازم ده يكون كلامك أنت. اللي أنت تقوله ماشي يا عمر. اوعي تتصوري إن ده يرضيني. أهو ما تعذبنيش بقى يا عمر. عارفة إمتى أكون راضي يا شاهي؟ لما أنت اللي تقولي الكلام ده من نفسك من غير أي تأثير خارجي. هقول لك حكمة. ولو أني ما بعرفش أقول حكم. قولي يا شاهي. عمر الكلام ما يطلع لوحده يا عمر، جاهز يكون موجود جوه في نفسك، بس لازم حاجة حاجة تحركه. برافو. أهو أنت بقى مثلا يا عمر. لا مش هقولك. بعدين. بعدين إمتى؟ افتحي قلبك. أصلي اتعلمت، اتعلمت منك يا عمر. أنا عمري ما قفلت قلبي. اتعلمت حاجة، اتعلمت امتى اقول وامتى ما اقولش. يا ترى الاستاذ حمدي عاوزنا ليه؟ مدام الاستاذ يوسف هناك هيكون عاوزنا ليه؟ ضروري عشان الشغل. مش عارفة يا نوح، في حاجة عاوز اقولها للاستاذ حمدي بس خايفة لا يزعل. اذا ما كانش عندك مانع ان اعرفها قوليها. بالعكس، ده انا كنت عايز اخد رأيك. انا تحت امرك. ولو انك مش هتوافقني. ايه اللي يخليكي تحكمي قبل ما تتكلمي؟ عشان عارفه قد ايه انت بتحب الاستاذ حمدي. وبحب الاصول كمان يا هاله، يعني مش ممكن هلاقي حاجه صح واقول عليها غلط. يا ترى انت على طول كده مع كل الناس؟ امال انا ايه اللي مأخرني؟ عشان انا في حياتي كلها ما بعرفش غير الصدق. تعرف انك بتفكرني بعمر. عمر شاب ظريف. بس باين عليه عنيد. زي ما هو باين عليك كده. ابدا انا بقى مش عنيد ولا حاجه. لا ده باين عليك العند خالص. لا والله انا مش عنيد، انا بس مخي ناشف ناشف شويه زي الحجره. صحيح. ترباس يعني. طب ليه انت عمر واخدين المسائل بالحده دي؟ انت مش ملاحظه حاجه؟ انك دايما تحشر اسم عمر في الكلام. شوف يا استاذ حمدي، اننا في الاول يعني نعمل حاجه تعجب الناس. زي ايه يعني؟ ما احنا لو عملنا فنانين وقعدنا نحبكها من ممكن جدا اننا نخسر. اولا احنا فنانين، يعني مش هنعمل فنانين. والناس بقى اللي بتعمل فنانين هم اللي بينفذوا الكلام اللي سيادتك بتقوله ده. يعني انا ادخل البيت من اول عرض باذن الله. هو بس حضرتك يا استاذ يوسف عاوز ايه بالظبط؟ احنا مش فاهمين. الاستاذ يوسف عاوز اوبريت خفيف يا سيدي. طب وماله؟ فيهاش حاجه. مش فاهم قصدي. انت عارف طبعا الحدوته بتاعت ننزل لمستوى الناس واللازم منه. وانا رايي ان احنا اذا عرفنا نوصل للناس نبقى ارتفعنا درجه، مش نزلنا لمستوى الناس. الوصول للناس وصول للحقيقه. ما كلامك مظبوط يا استاذ حمدي، بس احنا عاوزين نعرف دلوقتي الاستاذ يوسف قصده ايه بحكايه الاوبريت الخفيف ده. يعني حاجه ترضي ذوق الناس تريحهم. ما هو ايه بس اللي يرضي ذوق الناس ويريحهم في نظرك يا استاذ يوسف؟ استنى بس يا نوح. ما هو دقيقه بس يا استاذ حمدي، يهمنا برضو نعرف افكار الاستاذ يوسف. اقول لك انا يا سيدي حاكم، انا راجل بتاع سوق بحسبها يعني بالفلوس. من حقك. فيه عمل يجيب فلوس وعمل ما يجيبش فلوس. احنا برضو لحد دلوقتي مش فاهمين قصدك ايه. نعمل حاجه بتاعت شباك تذاكر. شباك تذاكر اهو سيادتك بقى بتلف وتدور حوالين كلمه واحده ما انتش راضي تغيرها. وللاسف الكلمه دي لغايه دلوقتي ما وضحتش حاجه. يعني مثلا لو عملنا اوبريت عن الفلاحين ما حدش هيجي. مين اللي قالك كده؟ انا بقول لك كده يا استاذ لان الناس اللي فيها مكفيها. الناس عايزه تدخل المسرح وتخرج منه بقها مفتوح الاخر من الضحك ومخها فاضي، مش كده؟ الناس مخها مليان من الاصل مش ناقصين. احنا على العموم نبتدي بحدوته بسيطه خالص تعجب الناس. تيمة حب كده يلعب بيها على خفيف كده على خفيف. وماله يا استاذ يوسف ما فيهاش حاجه، بس في الاخر بقى الناس تلاقي فيها مضمون كويس. انا شخصيا لازم اتبع الاسلوب ده. والشباك يعني ايه بقى؟ قصد حضرتك نتملق غرايز الناس عشان حكايه الشباك ولا ايه؟ وين مانع يعني؟ يعني عشان نكسب نتملق الناس، نقول لهم من فضلكم اشربوا كاس السم عشان نوصف لكم الدواء. ده تشنج، ده مش فن يا استاذ يوسف. الظاهر الاختلاف الاختلاف بيننا كبير، اكبر من ارادتنا احنا الاثنين. انت راجل بتحسبها بالفلوس وانا بحسبها بالضمير. هو الفنان ايه؟ ما تتكلم يا استاذ حمدي، اتكلم، ما تزرعش البذره وتسيبها من غير ما ترويها. فاهم الاستاذ يوسف ان الفنان معلم، والمعلم لازم يقول، ولغه الفنان هي فنه اللي يعرفه مش الفلوس. استاذ يوسف احنا مش ممكن نتقابل بالطريقه دي. سلام عليكم.